إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الثاني من شرح حديث هرقل. وكما ذكرنا في المرة الماضية أن البخاري رحمه الله فرقه في 12 موضعا من صحيح، ولم يذكره تاما إلا في 3 مواضع. واتفق البخاري مع مسلم رحمة الله عليهما في إخراج هذا الحديث من طريق معمر بن راشد ومن طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عن الجميع. وروى هذا الحديث كما قلت قبل ذلك 10 أنفس عن الزهري. وبدأت القراءة بحديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، والذي افتتح به البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الوحي. وكنت يعني ذكرت في المرة الماضية شيئا يتعلق بالهدنة التي أشار إليها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه في مطلع هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان اسمه الحكم ابن نافع. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، أي أن شرطة هرقل أتوا أبا سفيان والركب الذين معه وهم ببلد اسمها إلياء. طبعا واضح ان في حذف، هذا الحذف كما قلت مذكور في روايات اخرى، لان هو ما الداعي لهرقل ان يرسل لاحضار ابي سفيان؟ ايه هي المناسبه؟ هذه مذكوره طبعا في حديث شعيب لكن متاخره في الموضع، لكن البدايه الصحيحه المناسبه المهيئة للسبب الذي من أجله أرسل هرقل إلى أبي سفيان ذكرها محمد ابن إسحاق بن يسار، وهو صاحب السيرة المشهورة التي اختصرها ابن هشام في السيرة سيرة المعروف. يعني سيرة ابن هشام دي أصلها هي سيرة محمد ابن إسحاق بن يسار، وأضاف إليها ابن هشام شيئا من مروياته. فمحمد بن إسحاق بن يسار روى بقى إيه كما في مسندي كما في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم والبيهقي في دلائل النبوة. وكان طبعا أبو عوانة لم يذكر متن الحديث وأحال على الطرق الأخرى، لكن البيهقية في كتاب دلائل النبوة أتى بالرواية على وجهها. يقول البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس طبعا بالإسناد إلى محمد بن إسحاق، وبالمناسبة محمد بن إسحاق ابن يسار ده مدلس، يعني إذا قال عن العلماء يتوقفون في روايته، زي ما احنا عارفين تدليس المدلس بالذات مدلس الإسناد تدليس الإسناد يحتاج إلى تصريح بالسماع، لازم يصرح بسماع من شيخه. هو في يعني هذا الكتاب وفي أبي عوانة صرح بالتحديث، قال حدثنا الزهري، وكده انتفت إيه؟ انتهت المشكلة بتاعة محمد ابن إسحاق. ويعني اصطلح العلماء المتأخرون على تحسين حديث محمد ابن إسحاق. طبعا حديثنا صحيح لا ريب فيه، ليه؟ لأنه تابعه كما قلت 9 آخرون عن الزهري. يقول محمد ابن إسحاق ابن يسار حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه. من فيه ده نوع من التأكيد أنه سمعه منه مباشرة، كما لو قلت مثلا إيه سمعت بأذني ورأيت بعيني، والشيء الطبيعي أن الإنسان لا يسمع بعينيه ولا يرى بأذنيه، إنما عندما أقول سمعت بأذني أي أنا متحقق تماما من هذا السماع، كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إلهين اثنين وهما الإلهان لابد يكونوا اثنين، فيبقى ده إيه نوع من الإيه من التأكيد للمسألة. فلما يقول حدثني فلان من فيه أي من فمه إلى أذني يدل على الإيه يدل على المباشرة. قال أبو سفيان كنا قوما تجارا وكانت الحرب قد حصبتنا. حصبتنا أي أنهكتنا وأخذت كل شيء. معروف طبعا أن قريشا عاندت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، وارتضت أن تضحي بكبرائها وأن تنفق الكثير من أموالها وأن تفقد بعض نسائها سبايا وأسرى لدى المسلمين. ومرت غزوات كثيرة قبل فتح مكة، عندك بدر وعندك أحد وعندك غزوة دان المصطلق ودومة الجندل وعندك غزوة الأحزاب وصلح الحديبية، يعني في غزوات يتخلل الغزوات دي سرايا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يرسلها إلى قريش. كل ده وقريش تأبى تماما أن تسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنهم كانوا عربا وكانوا يفهمون معنى الكلمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويؤسفني أن أقول أن فهم كفار قريش لمعنى الكلمة كان أدق وأكثر بكثير من فهم كثير من عوام المسلمين اليوم لكلمة التوحيد. فهموها ولكنهم أبوا وعصوا. لماذا قاتلوا؟ لماذا فقدوا خيرة رجالهم؟ لماذا استمرت الحرب الضروس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقولوها؟ كانوا يفهمون معناها لا إله إلا الله أي أن كل ما لهم من السيادة وإبداء الرأي والهيمنة على الناس كل هذا سوف ينتهي. ليه؟ لأنه حينئذ سيكون عبدا، يأتيه الأمر من السماء، يأتيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يقول لا، وهو لا يتعود أن يكونوا هم مصادر التشريع، وهم الذين يسنون القوانين، وأنه لا كلمة تعلو على كلمة واحد منهم، تعودوا على هذا. وتجد يعني كل إنسان تلبس بمثل هذا يخشى أن يقول كلمة الحق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان يقول: من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى، والإسلام وسط ما بين هذا وما بين ذاك. فلأنهم يعرفون حقيقة الكلمة فضلوا أن يدخلوا الحرب، وفقدوا خيارهم ورؤوسهم في غزوة بدر كما هو معروف وكما سأتي ذكره. فقول أبي سفيان إن الحرب قد حصبتنا، أي أنهكتنا إنهاكا كاملا، وجرت الفقر على قريش، لأن أي بلد بتعبئ للحرب لابد أن يؤثر هذا على اقتصادها. ولذلك الدولة اللي تدخل حرب بتعمل حاجة اسمها اقتصاد حرب، تخزن السلع الأساسية التي لا يستغني الناس عنها. ليه؟ لأن في حالة الحرب ما تقدرش تجيب سفن مليانة بالقمح مثلا، مليانة بالسكر، مليانة بالزيت، بالسمن، بالكلام ده، هتتضرب. فيقوم هو قبل ما يبدأ الحرب يعمل حاجة اسمها اقتصاد حرب، ويشد الأحزمة، وفي بعض الأشياء من المأكولات ليست مأكولات رئيسية، مأكولات ثانوية، الثانوية دي ممكن تمنع تماما، ويوفر ثمن هذه المأكولات للإعداد للحرب. فقريش كانت كذلك، كانت لهم رحلة الشتاء والصيف لما بدأت الحروب تقوم، والكلام دوت بالذات بعد صلح الحديبية، وأبو بصير وأبو جندل عملوا عصابة على شاطئ البحر، كانوا يقفون لعير قريش اللي هي المواد التموينية اللي رايحة لقريش، كانوا واقفين لها. ليه؟ لأن أرجع إلى صلح الحديبية مرة أخرى وأذكر عشان بس الصورة تتضح تماما. لما أتى سهيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان بقى يكتبوا الشروط، شروط الهدنة التي هي بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كانت شروطا مجحفة في الظاهر طبعا لسهيل بن عمرو، قال له: لا يأتيك أحد من عندنا قد أسلم إلا ويلزمك أن ترده إلينا، وإن ارتد رجل منك عن دينه ولحق بنا لا يلزمنا أن نرده إليك. يعني حاجة ما فيش معاملة بالمثل، نوع من الاستعلاء. أي رجل أسلم في مكة أراد أن يفر بدينه إلى المدينة يلزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إلى الكافرين مرة أخرى، برغم أنه أسلم وفر بدينه من العذاب. ولو أن رجلا ارتد عن الإسلام في المدينة ولحق بالقرشيين في مكة فإنه لا يلزم قريش أن ترده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة اعترضوا على هذا الكلام اعتراضا شديدا، ورأوا أن هذا فيه موقف ذل، وهم شجعان وأبطال ولا نرضى بهذا، وإذا كانت قريش عايزة تدخل في حرب ندخل معها في حرب، إحنا دخلنا في حروب كثيرة مع قريش وانتصرنا عليهم في كل الحروب، فلتكن هذه من جملة الإيه؟ من جملة الحروب، ولا نعطي الدنية في ديننا. وعمر الخطاب كان له موقف معروف في المسألة دي، وأنه أبى ويعني أن يقبل هذا الشرط، وقعد جلس يجادل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألسنا على الحق، رئيس على الباطل، فلم نعطي الدنية في ديننا والكلام ده. وذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له نفس الكلام، فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه بنفس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم يعني وهم لسه يعني بيتفاوضوا في الشروط ولم يكتبوها، جاء أبو بصير، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، كان قد أسلم، وأبو سهيل بن عمرو هو كبير المفوضين، هو الذي أتى يفوض النبي صلى الله عليه وسلم في نيابة عن قريش. وخرج من مكة يرصف في أغلاله حتى وصل إلى الحديبية، يعني على بعد بتاع 40-50 كيلو، يرصف في أغلاله بجرجر الحديد وهو ماشي مش عارف يفك الحديد. فجاي يتصور واحد جاي متكتف يمشي 50 كيلو ومش ماشي على طريق ممهد، لا طريق وعر كله عبارة عن صخور، وانت عارف الصخور لها يعني أسنان زي السكينة بالضبط، يعني مدببة. المهم وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وقد أنهك تماما، فقد قواه. أول ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم رمى نفسه بين الصحابة، فسهيل بن عمرو نظر فإذا ابنه اللي هو كان حبسه فين؟ كان حبسه في مكة. فقال يا محمد هذا أول ما أقاضيك به. إحنا لسه بنتكلمه بنقول لك لو جاء رجل من مكة مسلما ترجعه إلينا، أهو جالنا واحد أهو مسلم لابد أن ترجعه إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نقض الكتاب بعد، يعني لسه ما كذبنا إحنا بنتفاوض، فلنجعل هذا محل تفاوض، أجزه لي يعني خلاص مشيهولي يعني استثنيه من الايه من الشروط. قال لا، قال افعل، قال ما انا بفاعل. قال له بل افعل يعني اجزه لي، قال ما انا بفاعل، يا يرجع هذا يا خلاص نفض المساله ويبقى ما فيش معاهدات بيننا وبين بعض ونقاتل بعض. والنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان تضع الحرب اوزارها حتى يتمكن من دعوة الناس إلى الله، لأن الدعوة تحتاج إلى أمن، تحتاج إلى أمن، مش السلاح قعقعة السلاح تبقى فوق رؤوس الناس، أنا عقلي مش هيكون معاي، لكن لما يكون في أمن خلاص ممكن يمشي المشركون ما في المسلمين والمسلمون في المشركين وبتاع الكلام ده، ويباح بقى الفرصة إن أنا ممكن أقعد أختلي بواحد أقنعه وأخذ ودي معاه الكلام ده، مش حرب ولا حاجة ولا عداوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الأول يعني في أول الحديث في صلح الحديبية، قال والله لا يعرضون علي خطة رشد إلا قبلتها. وخطة الرشد أن يحقن دماء الناس وأن يترك المجال الفسيح للدعوة حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. فهنا بقى النظر إلى مسألة المضرة والمصلحة وتقديم المصلحة على المضرة، وهذه تحتاج إلى يقظة ذهن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا نتكلم عنه لأنه مكلم من قبل ربه تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى، لكن أنا أسحب الكلام على الذين يتصدرون لإمارة الناس، سواء كانت الإمارة على وجهها الحكم يعني الإداري أو كانت الإمارة العلمية. هذا الكلام بقى يحتاج إلى عقل واع ويقظ طبعا، ويستجلب يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ويقدر المصالح والمفاسد، اللي ممكن تكون أحيانا المصلحة تكون مصلحة موهومة، أحيانا تكون مصلحة موهومة أي لا وجود لها، فأنا بفترض هذه المصلحة ثم أبني عليها شيئا في الواقع، أبني عليها شيئا في الواقع، ده اسمها مصلحة موهومة ينبغي أن تكون هدرا لا يلتفت المرء إليها ولا يبني عليها واقعا. المضرة إذا كانت قليلة، المصلحة إذا كانت كثيرة، لا نقدم المصلحة على المفسدة. في القاعدة الفقهية المعروفة جلب المصالح مقدم على إيه؟ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ده الكلام ده عند التعارض. ولو هناك مضرة ومصلحة أكبر لا بنقدم المصلحة الأكبر، أيهما أولى؟ ننشر الأمانة في الناس وسيكون مجالا خصبا للدعوة الإسلامية ونحقن دماء الناس أيضا، ولا واحد يرجع إلى السجن مرة أخرى؟ لا شك ولا ريب أن رجوع هذا الرجل إلى السجن أقل فسادا من أن ينعدم الأمن وأن تقوم الحرب ويحصل أسرى ويحصل جرحى ويحصل نفقات والكلام ده. لذلك لما رفض سهيل بن عمرو أن يبرم الكتاب إلا أن يرجع أبو جندل مرة أخرى إلى مكة وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي جندل ارجع. طبعا يعني عاطفيا لما يكون واحد أسلم وقيد بالأغلال بالحديد في سجنه واستطاع أن يفر بأعجوبة وقطع هذه المسافة المسافة كلها يجر ويرصوف في أغلاله ويجي بعد كده مسلم ثم نقول له ارجع إلى بلد الكفر، مش قادرين عاطفيا نتحمل القصة دي. لكن كما يقول العلماء أتى الدين على خلاف أهواء الناس زي ما حصل في غزوة بدر. إيه اللي حصل؟ الصحابة 314 واحد خرجوا ليقطعوا الطريق على عير قريش، وحمية العير 40 رجلا. لما يكون طالع لهم 314 واحد ده حياكلوه. فلما هربت العير واستطاع أبو سفيان أن ينجو بالعير وأخذ ساحل البحر، وعلمت قريش إن الصحابة خرجوا عشان يقطعوا العير، يعني ايه، ارادوا ان يثأروا لكرامتهم، فقاموا طالعين كده ايه ووصلوا الى بدر ومستعدون للقتال. لما وضع المسلمون في موضع القتال ولا نفر، ربنا عز وجل قال ايه بالنسبة للصحابة؟ وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي ايه؟ اللي هي العير، ليس لها شوكة، بخلاف الحرب اللي طالع يحارب لابس الخوذة الحديد ولابس لأمة الحرب اللي هي الدرع الحديد برضه عشان يتقي وهو بيضرب أي واحد يضربه بالسيف على دراعه يكون دراعه محمي بالإيه؟ بالحديد. فالحرب هي الشوكة. غير ذات الشوكة اللي هي العير، ليس لها شوكة كما قلت، حاميتها كانت 40 رجلا. فربنا عز وجل بيقول، بيخاطب الصحابة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنت كل همكم تقطعوا الطريق على العير وتاخذوا العير وتحرمون قريش من التموين بتاع الايه بتاع هذه الفترة. فقال الله عز وجل ليه؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يبقى إرادة المسلمين كانت شيئا، وإرادة الله عز وجل أن العير تهرب وأن يلتقي الجمعان ليحق الله الحق بكلماته. يبقى أراد الله عز وجل أن يضعهم في موضع الحرب وهم غير مستعدين، لأن النصر من عند الله عز وجل، والصحابة كانوا يريدون شيئا آخر. يبقى كان هواهم في إيه؟ في غير ذات الشوكة، وإرادة الله عز وجل كانت في إيه؟ كانت في الشوكة اللي هي في الإيه؟ في الحرب. فالذي أريد أن أقوله إن الإنسان بتنتبه مصالح ومفاسد. فأبو جندل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع، الصحابة لم يتحملوا هذا الكلام، وحصل الحوار اللي بين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، وبين عمر وبين رسول الله وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فرجع أبو جندل إلى مكة خلاص. في واحد كان يكنى بأبي بصير أسلم، فمؤاخذ بعضه رايح المدينة. فطبعا لما علمت قريش أن أبا بصير ذهب فارا بدينه إلى المدينة، أرسلوا رجلين جلدين قويين خلفه إلى المدينة علشان يطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أحد الشروط، وهو إيه؟ إذا جاءك مسلما، إذا جاءك رجل مسلم، إذا جاءك رجل أسلم من عندنا ترده إلينا. فعشان يحقق الشروط، يحقق، أرسلوا اثنين ورا مين؟ خلف أبي بصير. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وإذا أبو بصير إيه داخل عليه، والاثنين دول وراه على طول. وطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ينفذ الشروط. فقال لأبي بصير ارجع. فرجع أبو بصير، وهم راجعين بقى المسافة من مكة ومن المدينة حوالي 450 كيلو. الجماعة اللي طالعين وراء أبي بصير ليس لهم قضية، لكنهم أمروا إن هم يجيبوا مين؟ يأتوا بأبي بصير. طالما ما فيش عداوة شخصية بيحصل نوع من الغفلة. ما هو يعني ساعات الموظف يؤمر من قبل رئيسه بشيء يوم ما ينفذوش كما ينبغي. ليه؟ لأن القضية لا تلزم الموظف، هو رجل أمر بشيء، القضية كلها تلزم مين؟ تلزم الرئيس. فأرسل رجلا، فطالما ما فيش عداوة خاصة بتلاقي الايه العداوات الغفلة بترجع للبني آدم، والمدى اللي حصل. وهم راجعين هم الثلاثة، أبو بصير مع الرجلين من قريش، طبعا لازم يعود يأكله، فتمر كده ومية وتعبنا يا جماعة من المشي، نقعد بقى ناكل. فقعدوا تسهروا مع بعض، فقعدوا بقى يجيبوا سيرة الحرب بقى، وانا شجاع وانا مغوار وانا مش عارف مين ده اللي بيقول ده، واحد من قريش من احد الرجلين يعني. وام قال لي ابي بصير تعرف السيف اللي في جنبي ده؟ ده انا فعلت به وفعلت، وسيف يعني تمام التمام، ولا اتكسر ولا اتنى ولا الحد بتاعه مثلا حصل له حاجه. بقول لك بتسهروا. فابو بصير قال له ايه؟ قال له معقول يعني السيف ده بالقوه دي والبتاع ده؟ قال له طبعا. قال له طب ممكن اشوفه؟ وريني السيف العجيب ده. اول ما ابو بصير مسك السيف قام ضرب عنق ايه صاحب السيف. والرجل الثاني اول ما راى عنق صاحبه ملقاة على الارض فر الى المدينه راجعا. تعرف الواحد لما يكون مسروع ووراه واحد بسيف وخايف يقتله كمان، ما تعرفش هو بيجري ازاي، القلب بيبقى متحفز للغايه فبيبقى في منتهى السرعه. دخل الراجل القرشي، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافه وجاي يجري عليه قال لقد راى هذا ذؤرا، لقد راى هذا ذؤرا. ما فيش ثواني ودخل ابو بصير وراه. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافه قال ويل امه مسعر حرب، يعني هيشعللها تاني. فقال له أبو بصير يا رسول الله وفى الله ذمتك وأنجاني الله، أنت قلت لي ارجع أنا رجعت، وأنت كده وفيت الشرط اللي اشترطته مع قريش، لكن ربنا نجاني. فعلم أبو بصير أنه لو بقي في المدينة سيرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وطبعا قتل واحدا منهم اول ما يروح مش هيسيبوه هيقتلوه. ابو بصير لما استشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم سيامره ان يرجع الى مكه قام رايح لوحده كده على سيف البحر، سيف البحر اللي هو شاطئ البحر، وقعد بقى لعين قريش، كل ما يمر حد من قريش يقوم واخده قتله واخد اللي معاه. طبعا تسامع الناس في قريش بما فعله أبو بصير، فصار بقى كل رجل يسلم من مكة لا يذهب إلى المدينة. ليه؟ لأن احنا عندنا شرط محطوط، الشرط إيه؟ أن يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش مرة أخرى إلى مكة. قال لك طب أنا أروح المدينة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني ولا أستطيع أن أخالف أمر النبي. فكان أي واحد يسلم كان يروح على إيه؟ على سيف البحر عشان إيه؟ ينضم لأبي بصير. فانضم إليه واحد واثنين وثلاثة لحد ما بقوا إيه؟ عصابة قاعدين، العصابة هي المجموعة من الناس قاعدين على سيف البحر عايشين هناك بقى، لا يسمعون بعير القريش إلا يقوموا قاطعين الطريق واخدين العير ودبحين مين؟ حامية العير. فقريش بقى لما عرفت إن القصة خرجت وما يقدروش يعملوا حاجة أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدناه الله والرحم، إذا جالك واحد مسلم خده مش عايزينه، هم الذين نقضوا هذا الشرط أو ألغوه. ليه؟ خايفين على التموين، تموين ما هو العير شايلة كما قلت الدقيق وكل ما تحتاجه قريش، بيقطعوا الطريق يقتلون الناس ويأخذون العيد، يبقى قريش هيحصل عندها مجاعة. فتراجعت عن كبريائها الأول، لا يأتيك رجل مسلم إلا ترد إليه. المرة دي قال لك إيه، اللي يخرج مش عايزينه ما يرجعش، بس إيه ارحمونا بقى من هذه العصابة اللي واقفة على سيف البحر عمالة تقطع الطريق على قريش. فقريش كما قلت حصبتها وأنهكتها الحرب بسبب حاجة زي كده، مع الحروب ومع قطع الطريق على العير قريش خلاص هتموت. وانت عارف بقى السادة والكبراء والكلام ده هو اللي حاكمين الناس، اذا ما اوفروش رغيف الخبز للناس الناس تاكلهم، فاللي الناس عايزاه نديه لهم عشان الامن يفضل ايه مستتب وما يبقاش فيه قلاقل. فالحرب حصبتهم، وفي حاجة كمان اضرت بقريش غاية الضرر بس كان لها اسباب. بدأت القصة كما يعني يذكر الدمياطي أبو محمد الدمياطي رحمه الله بالقصة المشهورة اللي هي في الصحيحين حديث مسعود برضه، أن جماعة من صناديد قريش أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن الوليد والجماعة دول وأبو جهل كانوا يجلسون عند الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكان لسه واحد دبح إيه جزور، دبح جمل يعني، والسلة بتاع الجمل اللي هو الكرشة يعني كانت موجودة مرمية. فكلموا بعض، قال أيكم يأخذ سلة جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد، وهو ساجد يحط الكرشة دي على ظهره من فوق. فانبعث أشقاها اللي هو عقبة ابن أبي معيط، وشال سلى الجزور وقام حطه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ما قامش أول ما عمل كده. وانت عارف بقى الكرشة بإيه اللي بيحصل فيها، إلا الفرث بقى والمية اللي نزلة وبتاع، يعني غرقت النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود يقول أنه كان يعني ينظر إلى هذا المشهد ولا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه ليس عنده منع، ليس عنده منع، ليس له قبيلة قوية ولا أسرة قوية تدافع عنه لو حاول أن يشيل السلة ده هيئزوه هيضربوه، فلو هو ملوش منع هيمسكوه كمان يطحنوه. فخشي، لكن أرسل رجل إلى فاطمة رضي الله عنها وكانت صبية كانت جارية، إن حصل كذا وكذا وكذا. فجاءت فاطمة تجري رضي الله عنها وشالت الإيه السلة بتاع الجزور وأقبلت على هؤلاء تسبهم. بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى من صلاته رفع يديه يدعو عليهم. أول طبعا هم كان المنظر قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إيه، عمالين يضحكون ويتمايلوا بعضهم على بعض، يعني خلاص من كتر الضحك والصهلله والكهقهه والمش عارف ايه والكلام ده عمالين ايه يميلوا على بعض والكلام ده. اول ما النبي عليه الصلاه والسلام انهى صلاته ورفع يديه يدعو انتقعت وجوههم، وكانوا يرون ان الدعوه في البلد الحرام مستجابه، وكانوا يخشون دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. فدعا النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان، وعد سبعة منها من هؤلاء من الذين يعني الذين ذكرتهم بعض هؤلاء السبعة. ابن مسعود يقول رأيتهم ملقون في قليب بدر. طلع عقبة بن أبي معيط ما كانش موجود، ومية بن خلف ما كانش موجود، يعني يقصد أن معظم هؤلاء الذين دعوا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسحبوا في القليب، لكن أمية بن خلف قتل، وبرضه عقبة بن أبي معيط تفتسخت أوصاله وكده يعني. فقريش بقى عندها زي ما قلت لك كبر، لا تريد أن تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستعصت عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليهم مرة أخرى، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسني يوسف، ها تزرعون سبع سنين دأبا. وبعدين لولا أن الله عز وجل قيض يوسف عليه السلام لكانت مصر ماتت من المجاع آنذاك. فكسني يوسف يعني أمطرهم بمجاعة تأكل الأخضر واليابس، وقد حدث. أصابهم جهد وبلاء حتى كانوا يأكلون الميتة والعظام والجلد. تصور لما تكون شاه مسلوخ، الجلد بتاع الشاه كانوا يأكلوه. وصار الرجل من شدة الجهد والجوع يرى ما بينه وبين السماء دخانا. فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إنك تقول إن الله بعثك بوصل الرحم، والرحم بتوعك دول بيموتوا. ما هو أبو لهب كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في بعض يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا وهيموتوا من الجوع. فيعني ايه، ادعوا الله ان يمطرهم، او قال استسق لهم. دلوقتي منصور عن ابي الضحى مسلم، رواية الاعمش لما اصابت قريشا شدة وجعلوا يأكلون العظام كما ذكرت، وجعل الرجل يرى من شدة ايه الجوع دخانا بينه وبين السماء، قال: فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله استسق لمضر. دي رواية البخاري. رواية مسلم قال له: استغفر لمضر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمضر إنك لجريء. هنا العلماء بقى ايه اتكلموا في اللفظين دول بقى. رواية البخاري استسقي لمضر، وده اللائق وده المتبادر. ليه؟ لان مفيش مطر، مفيش زرع، لا الناس بياكلوا ولا الانعام بتاكل، فالمناسب ان يقول استسقي لمضر. رواية مسلم استغفر لمضر، ده في بحث حديثي انا مش عايز ادخل فيه، بس انا هقول لك يعني اختلاف بين الرواه، بس انا هقول لك الجمع ما بينهم الاثنين. اللي استشكل لفظ مسلم استغفر لمضر، قال لك كيف يستغفر لهم وهم كفار، والنبي عليه الصلاه والسلام منع من الاستغفار للمشركين، ما كان للنبي والذين معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالكافر لا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة، إنما يدعى له بالهداية. خلاص، عشان تخلي بالك، يدعى له بالهداية لكن الرحمة والاستغفار لا. عشان كده مثلا كما في سنن أبي داود وغيره، كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. يتعاطسون يعني يعمل نفسه بيعطس، لأن السنة عندنا أن الرجل إذا عطس يقول الحمد لله، فيقوم المستمع يشمته يقول له إيه، يرحمك الله، ها يدعي له يعني الحمد لله، يقول له يرحمك الله. فكان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يقولها له، إنما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والدعاء للكافر بالهداية مشروع، يعني نحن نسأل الله عز وجل أن يهدي كل كافر على وجه الأرض، هذا دعاء مشروع. لكن أقول له يرحمك الله أو غفر الله لك، الكلام ده غير مشروع للكافرين بنص الآية وبنص أحاديث أخر. ليه؟ لأن الاستغفار ده إنما يكون لمن آمن بالله وارتكب ذنوبا، فابن الله نستغفر له أو ندعو له بالمغفرة عشان تتساقط ذنوبه. فهنا بقى الإشكال، قال لك إيه؟ قال لك استغفر لمضر، وقال لك إن رد النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد رواية مسلم، عشان كده قال له إيه؟ لمضر، أي أنا أستغفر لها إنك لجريء، فأنكر عليه أن يستغفر لمضر. إنما الاستسقاء ده فيش أي مفيش فيه منكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فسقوا. فيقول لك الجماعة بقى اللي مش دارسين علم أو مبحث التعرض والترجيح في أصول الفقه، يوم يحصل له استشكال في الروايات دي، وأكثر الذين يعترضون على الأحاديث أو الروايات الصحيحة من هذا الباب، يوم بمنتهى الجرأة بدون ما يكون عنده مؤهلات حقيقية يستطيع أن يوجه لفظ من اللفظين ويحمل كل لفظ على معنى أو يجمعهما بوجه من وجوه الجمع، يضطر يرمي رواية من الروايتين ويقول لك دي رواية غلط والرواية الثانية هي الصحيحة. الحقيقة أنه لا تعارض بين الروايتين، لا تعارض بين الروايتين، كأن الرجل في الأول قال له استغفر لمضر. ليه؟ لأنه إذا استغفر لهم ستأتيهم الرفاهية، ستأتيهم الرفاهية، وانت عارف الاستغفار باب من أبواب الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ده بإيه؟ كل ده بالاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وكان كثيرا ما يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فيبقى كأن الرجل في الأول قال له استغفر لمضر، فقال لمضر إنك لجريء، فقال له طيب استسق لمضر، فدعا لهم. يبقى كده إيه الروايتين كأن إيه حدثين ورا بعض. لما رأى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لمضر قال له طب بلاش الاستغفار استسق له. فسوقوا، وعادت الرفاهية مرة أخرى إلى قريش، فرجعوا في الكفر مرة أخرى. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ده يوم بدر، وده يدل على أن القصة دي كلها وقعت إيه؟ في يوم في قبل بدر، اللي هو الايه اللي هو البطشة الكبرى اليوم بدر، لما رجعت اليهم الرفاهية ولم يتقوا الله ولم يسلموا وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام وابطأوا في الاسلام، فاندعى ايه؟ دعا عليهم بسبع كسني يوسف، يعني يصابوا بالمجاعة. يبقى المجاعة جاية لهم من ناحيتين بقى، الناحية الاولى الرهط اللي كان واقف على سيف البحر كل ما يجد يسمع بعين القريش يقطع السكة يقتل الحامية ويأخذ العير، والأقوى منها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم أن يصابوا بالمجاعة 7 سنوات، أن يصابوا بالمجاعة 7 سنوات. يبقى يعني قريش كانت في موقف في غاية الحرج بالنسبة لها، فلما جت الهدنة دي يعني كانت بالنسبة لهم فتحا عظيما. في هذه المدة دي خرج أبو سفيان تاجرا إلى الشام، وكان معه رفقة من التجار، وكان وجههم في التجارة غزة من أرض فلسطين. الرواية بتقول كده في دلائل النبوة للبيهقي. ولما علمت قريش بقى إن إيه أن أبا سفيان خرج للتجارة، قل بيت من أبيات قريش إلا حمل أبا سفيان مالا ليأتي له ببضاعة، فيقول أبو سفيان إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلب بكتاب منه إلى هرقل، اسلم تسلم. فبيقول أبو سفيان وهم في غزة عمالين بقى يشوفوا البضاعة والكلام ده، هرقل كان تعرض لمشكلة مع الفرس وحصل منهم حرب، كانت الفرس غلبت في الأول وانتزعت الصليب من هرقل، فقاتل هرقل حتى هزم الفرس واستعاد الصليب مرة أخرى، لأن هو ده رمز الديانة، فكأنما استعاد دينه مرة أخرى لما استعاد الصليب، ويعني نذر أن يمشي إلى بيت المقدس شكرا لله أنه هو إيه نصره على الفرس دول وأنه أخذ الإيه الصليب بتاعه. لحد ما رأى ملك الختان وكان رجل حذاء ينظر في النجوم، الملك هذه الأمة قد ظهر، أنا عايز أعرف مين بقى من هو هذا. فلما علموا أنه من العرب قال قلبوا الشام ظهرا لبطن وأتوني برجال من العرب علشان أسمع منهم الخبر، أسمع الخبر، أسمع القصة، ما هي هذه القصة، وأعرف كيف تلقت قريش يعني نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل شرطته فعرفوا إني أن أبا سفيان وجماعة دول من العرب قاموا قابضين عليهم وجايبينهم إلى هرقل. هي دي بداية القصة، هذه هي بداية القصة اللي هو قدمها محمد بن إسحاق. وكما قلت لكم تقديم القصة بهذا هو ده المناسب لتسلسل الأحداث. فهو أبو سفيان بيقول إيه، إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، لأن هرقل بطبيعة الحال لم يكن يعلم من هو أبو سفيان، لا يعرفه عينا، هيعرفه منين، رجل من العرب والعرب ما كانوا مش قيمة أنا ذاك، فمش هيرسل لأبي سفيان لأن بينهم معرفة، لا إنما أرسل إليهم بعد الأحداث اللي أنا إيه ذكرتها لك. فقعد يدور بقى على مين من العرب في الشام والكنان، المهم عثروا على مين، عثروا على أبي سفيان والجماعة اللي معه. قال أبو سفيان أرسل، أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش اللي احنا قلنا إيه بتاعة الحديبية. فأتوه وهم بإلياء، كان هو في بلد اسمها إلياء، خذوهم قبض عليهم وأتوهم إلى مجلس هرقل، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، الوزراء والوجهاء ورجال الأعمال إلى آخره، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، ترجمان والذي ينقل من لغة إلى لغة، والترجمة هي الإعراب والإفصاح، وأنا لما يكون واحد يتكلم قدامي أي لغة أخرى، إنجليزي، فرنساوي، طلياني، إسباني، ألماني، أي حاجة من هذه اللغات، أنا مش فاهم ولا كلمة من اللي بقوله، فإذا ترجم لي الكلام فقد عرفت ما في نفس هذا الرجل أو ماذا يقول، يبقى كأن الرجل أعرض عما في نفسه. فالترجمة هي الإفصاح والإعراب من لغة إلى لغة. فدعا بترجمانه وفعل شيئا، حتى في رواية محمد بن إسحاق يقول ما رأيت أدهى من هذا الأغلف، الأغلف الذي لم يختتن من الرجال، والنصارى كانوا لا يختتنون، ما كان يختتن إلا العرب واليهود بس، عشان كده هرقل لما كان رجلا حزاء أي ماهرا ينظر في النجوم وبيعرف النجوم ورأى ملك الختان قد ظهر، فقال يعني من يختتن من هذه الأمة؟ قالوا له ما فيش غير اليهود، ولا يهمنك أمرهم، أرسل إلى مدائنك فيقتلوا كل يهودي. إذا كنت أنت خايف من أن ملك الختان ظهر هيجي حربك وياخد الملك منك وتبقى واحد من رعاياه والكلام ده، لا، نقتل كل اليهود الموجودين. لحد ما عثروا على رجل من العرب أخبر خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ألهتوه ثم كشفوا عن عورته فإذا هو مختتن. قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ملك العرب، وإن العرب ظهروا، وش مش المقصود بالقصة دي اليهود مع أنهم بيختتنوا، يعني إذا اليهود كانوا يختتنون العرب كانوا يختتنون، النصارى ما كانوا يختتنون. فقال ما رأيت أدهى من هذا الأغلف، اللي هو مين؟ اللي هو هرقل. ليه بقى؟ لأن هم لما جلسوا في مجلس هرقل جعل هرقل وجه أبي سفيان إلى وجهه، وقال للجماعة الذين كانوا مع أبي سفيان من التجار اجلسوا خلف ظهره وإني سائله أسئلة، فإن كذبني فكذبوه. ما هو ده من دهاء هرقل، ليه؟ العين في العين بتستحي، وانت عارف العين لها لغة، لغة يعني مثلا لو حبيت انك انت تستهزئ بواحد ممكن ما تتكلمش ولا كلمة، لكن عينيك تنطق، فيقول لك انت تستهزئ بي مثلا، تسخر مني برغم انه ما تكلمش، انما لاحظ ايه؟ لاحظ لغة العين. لما يكون غضبان منه مغلول ما بيتكلمش، بس بيعبر بايه؟ يعبر بعينه، يبرق له مثلا، يقوم يقول له انت بتبرق لي، انت زعلان مني. لما يكون فرحان وسعيد وما نطقش، العين اللي بتقول له اذا كان فرحان ولا لا، اللي هو ايه؟ اللي هو بريق العين، هذه اللغة التي لا يستطيع قلم أن يصفها على وجه الدقة. عشان كده العلماء يقولون العين جاسوس القلب وطليعته، ممكن أبص لعينيك أعرف اللي جواك، أبص في عينك أعرف اللي جواك. فلو وشوشهم في وشوش بعض ممكن يقروا بعض، يعني مثلا ايه؟ يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فابو سفيان عايز يكذب كذبة يعني، يوم يبص لهم يلاقي واحد بيغمز له مثلا، او واحد عمل حركة بعينه، ايوه اكذب. فهو علشان يبقى ما فيش اي مؤثرات خارجية قال كلهم يبقوا ورا ظهره، وهذا كما قلت لكم من دهاء هرقل. لكن قبل ما يقعدهم القعدة دي قال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا. قال ولم يكن في الركب أحد من بني عبد مناف غيري. طيب ما قرابتك منه؟ قال هو ابن عمي. طب هل هو ابن عمه لازم يعني؟ لا، مش ابن عمه لازم. هما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان يشتركان في الجد الرابع، النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأبو سفيان وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن صخر ابن عبد شم ابن عبد من ابن صخر ابن عبد مناف ابن شمس ابن عبد مناف، يلتقون في الجد الرابع، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وابو سفيان أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف. يعني هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يلتقوا في عبد مناف. ده من دهاء هرقل أيضا، من دهاء هرقل. ليه؟ لأن أول ما بدأ قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، لأن هم لو كانوا بيلتقوا في نسب من الأنساب، هو يعرف عصبية العرب في الأنساب، فهو لن يكذب عليه، لأنه لو اتهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يتهم نفسه. عشان كده لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم أرسل إلى عبد الله بن رواحة حتى يقول الشعر يهجو قريشا فلم يشفي، وأرسل إلى كعب بن مالك، وأرسل إلى شعراء آخرين عشان يعني يهجو قريش، ما فيش حد منهم شفى. أما أرسل لمين؟ أرسل إلى حسان ابن ثابت رضي الله عن الجميع. فحسان أول ما قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم عايزك عشان تهجو قريشا، أدلع لسانه، أدلع لسانه، طلع لسانه بره، وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديم. الأديم اللي هو الجلد، فري الأديم هقطعه، يمزقهم بالإيه؟ يمزقهم بالشعر. طب هيعمل إيه بالشعر؟ يعني يتهمهم في أنسابهم وفي مروءتهم وفي شجاعتهم وفي كرمهم، كل الصفات التي يتحلى بها العرب هيجردهم منه. يبقى لم يبقى له شيء، لما يبقى خسيس ولئيم وبخيل وغادر وماكر والكلام ده كله، ايه اللي فضل عند البني ادمين دول؟ ولا حاجه. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما حسان ابن ثابت اتاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ هو قال له ايه حسان؟ والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. هطلعك كده، هشتمهم صحيح بس هبعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي معهم نسبا، فأنت لو شتمت واحد يشترك معايا في النسب يبقى كأنك شتمتني. فاذهب إلى أبي بكر يلخص لك نسبي، يلخص لك نسبي قبل ما تشتم تهجو قريشا، يعني ابعد، يعني شوف نسبي فين وابعد عنه. فذهب حسان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأما لخص له نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ده يشترك معاه في الجد الفلاني، وده في الجد الفلاني، ده في الجد الفلاني، إنما هؤلاء الصناديد من جهة الأم ما كانوش بيشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يهجو من جهة الأم. عشان كده إيه الشعر حسان ابن ثابت كان أشد عليهم من النبل. ليه؟ مش لاقين ولا شيء يتعلق به. يقول شيء، يقولوا شتمت عبد مناف، ما انت جدك عبد مناف، خلاص اثرت النقع علينا فرجع التراب عليك. فلما لخص له نسبه حسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه لقد شفى حسان واشتفى، اي لقد شفانا وانتصف منهم، بهدلهم يعني، يعني كما وعد لأفرينهم فري الأديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا شعر حسان يعني أشد فيهم من وقع النبل، يعني ده أمر من لو اتحاربنا واتغلبوا. في الآخر يقول كان قاتلنا وقتلنا منهم وقتلوا منا، والحرب بيننا وبينهم سجال، والأيام دول، هتلاقي 100 محلل يطلع في الآخر يقول لك إيه ان احنا برغم ان احنا انهزمنا لكننا قتلنا بشرف وقتلنا برجوله، هيلاقي. لكن واحد بيشتم فرع لا يشترك مع النبي، ايه الحل بتاعه؟ فلذلك هو بدا بقصه الانساب، واحنا هنقف مع قصه الانساب برضه، لان الانساب لا قيمه لها يوم القيامه، لكن لها في الدنيا قيمه، وهي احد الكفاءات، لا قيمه لها في الاخره. ليه؟ لان المعتبر في الاخره هو الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمه بنت محمد اعملي فانا لا املك لك من الله شيئا. في الآخرة مفيش غير الإيمان، النسب هو الإيمان. تريد أن تلحق بك ذريتك، احملهم على الإيمان بالله عشان تلتقي معهم في الآخرة، لأن في ناس لن يلتقي أحد مع أحد. مسلمين أسماء مسلمين، ناس مؤمنين وناس تزندقوا وارتدوا، دول ما يتقابلوش. فإذا كنت تحب أبناءك فعلا وتظن عليهم أن يكونوا حطبا للنار، فاعلم أن القيد الذي يجمعك بهم هو قيد الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أهو ده قيد. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. يبقى ده هو الايمان، هو هو المنجي. والانساب لا قيمه لها يوم القيامه. انك تقول انا فلان ابن فلان ابن فلان، لا. اذا تفتخر بنسبك الى سبعه اباء هتلاقيهم كلهم في النار، مش لانهم لا يستحقون النار، لا. انت بتفتخر بمين؟ كذا كذا كذا كذا. زي ما بكل أسف النعر اللي طلع النهاردة يقول لك أجدادنا الفراعنة، عياذا بالله أن يكون فرعون من أجدادنا. من أراد أن يكون فرعون جده فهو حر. لا، فرعون عياذا بالله أن يكون جدا لنا. وكلمة الفراعين والفراعنة ينبغي أن تلغى من القاموس، لا بد أن تلغى من القاموس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم بقبور الذين ظلموا فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. وإحنا بنعمل الأهرامات ومقابر الفراعنة ونعمل كذا مزارات وننفق عليها ملايين الجنيهات للترميم والتجديد، وعندنا مصلحة كاملة اسمها مصلحة الآثار، وعندنا متاحف موجود فيها تماثيل، وهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأجمعت الأمة قاطبة، شو أنا بقول قاطبة أهو، على تحريم ذلك. أي تمثال مجسم هذا حرام لا ريب فيه. إنما العلماء اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في الصور الفوتوغرافية، الصور التي لا ظل لها. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم بقبور الذين ظلموا فأسرعوا، وهو لما مر بالحجر من ديار ثمود عليه الصلاة والسلام استحث راحلته على السير. طب إيه اللي يحصل يعني؟ ده ميت ومدفون في قبر، لو كان حيا كانت المسألة تبقى معقولة. ليه؟ لأن الطبع سراق زي ما بيقولوا، الطبع من الطبع يسرق، الناس كلها بتقلد بعضها في الطبع. عشان كده نهي المسلم أن يمكث في بلاد الكفر بغير حاجة، بغير ضرورة، مش بغير حاجة عشان يبقى كلام دقيق، بغير ضرورة شرعية، لأن الحاجة بيدخلها كلام. عندنا الضرورات وعندنا الحاجيات وعندنا التحسينات، لا يمكث في بلاد الكفر إلا لضرورة. ليه؟ قال لك هياخد من طبعهم. وإلف العادة أكبر حاجة تمزق القلب، فيعجب بالمستوى اللي عندهم وبالأخلاق اللي عندهم وبالتقدم العلمي الدنيوي اللي عندهم، والكلام ده بيبتدي يحتقر بلده بلده التي خرج منها ومتخلفين ومش عارف شوية ايه وشوية ايه والكلام ده، انما هنا الحرية تقول كما تريد وترمي الرئيس بالبيض الممشش والكلام ده عادي خالص، مفيش اطلاقا اي مشكلة، ويظنوا ان هذه حرية وعايزين يعمل كده، فيقوم ياخد من اخلاق هؤلاء. لا، دول بقى موتى، مش هنقول احياء عشان الطبع يسرق منهم، لا دول موتى. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسرعوا لا يصيبكم ما اصابهم. أمال بقى اللي عايش في وسطهم ويأكل ويدي معاهم وبقى من أوليائهم ومحبيهم ويناصرهم ويظاهرهم والكلام ده، ما يبقى إيه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ها إذا مررتم بقبور الذين ظلموا إيه فأسرعوا. يبقى ما فيش حد ينسب نفسه لواحد لرجل غضب الله عليه، اللي يقول أجدادنا الفراعنة ينتسب إلى الملعون في كتاب الله عز وجل فرعون هذا الملعون، يبقى الانساب ما لهاش قيمه. حتى الواحد حتى لو عايز ينتسب، ينتسب يعني انتساب يشرفه، حتى في تسميه الاولاد مثلا تبص تلاقي عندنا لوثه كده انك تسمي باسماء الممثلات الاجنبيات او تسمي باسماء الرجال الاجانب. الاسم عشان تسمي اسم الاسماء لازم تختار له، حتى لو الاسم ملوش معنى اختر له اسما عريقا مشرفا. يعني مثلا لما تسمي مريم، اشهر مريم في الدنيا هي ام عيسى عليهما السلام، فانت لما تقول مريم ده برضه حاجه كويسه. لما تقول فاطمه، اشهر فاطمه هي بنت النبي عليه الصلاه والسلام. لما تقول عائشه، اشهر عائشه هي زوج النبي عليه الصلاه والسلام. يعني عايز اقول لك الايه، وانت بتختار يعني اذا التفت صاحب الاسم الى الوراء يجد ما يشرفه. لكن اختار اسم ملوث وسمعته زي الزفت والدنيا كلها اذا ذكرته لا تذكره بخير، وسمي ابني او بنتي بهذه الاسماء، يبقى الانساب كلها في يعني يوم القيامه ما لهاش قيمه، انما في الدنيا لها قيمه من جهه الكفاءه. الكفاءة في النكاح كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلما قال لحسبها المرأة الحسيبة النسيبة، قال لك هذا أيضا مما يريده الناس في الدنيا ويتكثرون به، فلا مانع شرعا أن تتزوج امرأة لحسبها، بس تضم الدين للحسب. لما تكون امرأة حسيبة نسيبة وذات دين انت هتنتفع. ليه؟ لان صاحب الحسب والنسب بيكون عنده مروءة، فلا يوجد في مواضع التهم، تلاقي الأسرة ناصعة تاريخها ناصع البياض، مش أسرة ملوثة. ادي معنى الحسب والنسب. انت لما تكون صاحب نسب وحسب والكلام ده بتتصرف على مقتضى حسبك ونسبك بين الناس، الدنايا ما تقربش منها، يعني اي حاجه تخرم المروءه ما بتقربش منها والكلام ده، فده برضو شرف وعزوه لك ان حماك فلان الفلاني وعم مراتك فلان الفلاني وخال مراتك فلان الفلاني، برضو ايه في الدنيا له مكاسب. فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل ايه النسب كفاءه من كفاءه الدنيا، لكن في الاخره ايه ملوش قيمه. فهو هرقل بقى ابو سفيان بيقول ما رايته ادهى من هذا الاقلف، عشان الحاجتين اللي عملهم دول. الحاجة الأولى سأله عن النسب، أيكم أقرب به نسبا؟ قال له أنا، قال له تعالى قرب. والجماعة الباقيين قال لهم افضلوا ورا ظهره، وإني سائله أسئلة فإن كذبني فكذبوه. للكلام المعنى الذي ذكرته لكم قبل ذلك، وسنوف نستكمل بقية فوائد هذا الحديث الماتع في الأسبوع القادم إن جمعنا الله عز وجل بكم مرة أخرى ولم يكن ثمة موانع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.